يا رب سامح لنا كلنا، آمنا المنى والرضا بالقدر، وللوالدين كن راحما، ومن غاب منا ومن قد حضر. يا رب سامح لنا كلنا، آمنا المنى والرضا بالقدر، وللوالدين كن راحما، ومن غاب منا ومن قد حضر. وسلام على الجميع يحكي المسجد فاخر، وعلى السادة جميع أولهم والآخر، والفضل من يسمح راء أيضا ساتر، من نعطش البيش أربع واربحني. يحاكي الرياض البهيج النزيه، فخذ بين دوحات مشياته، وقل لو ترى العيب لا عيب فيه، إذا تأمل في ذا نظر تفهم لوزان، واستنجلي بزومار معاني هلوان، عمل يحيى الشرفي سبع هاسد عثمان، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. محمد عليه السلام.